الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين، إن لله عز وجل مواسم وأزمنة ترفع إليه فيها الأعمال. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال صلى الله عليه وسلم: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفان من الناس لا ترفع أعمالهم في الأزمنة المباركة ولا يغفر الله لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. رواه الطبراني. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن حبان في صحيحه. عباد الله، إن الفضل الوارد في هذه الأحاديث، وهو رفع الأعمال ومغفرة الذنوب، يحرم منها المشرك والمشاح لعظيم ما وقع فيه من جرم عند الله تعالى. أما المشرك فذنبه عظيم لا يغفر، وجرمه كبير لا يجبر، حال دونه ودون مغفرة الله عز وجل له في هذه الليلة العظيمة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك من أعظم الظلم، كما قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأما المشاحن فقد حرمه الله تعالى من هذا الفضل العظيم، بيانا لعظم خطر المشاحنة بين المسلمين، فيحقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى في نفسه. وإن من أعظمها من كان في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا. ويدخل في الشحناء كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. وقال ابن ثوبان رحمه الله: هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك دماءهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطر الابتداع في الدين: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج ونحوهم. ثم قال: فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان كما أخبر عن نفسه حين قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ثم قام من بعده صحابته الكرام فحملوا الرسالة وجاهدوا في الله باللسان والسنان، فبلغوا ما سمعوا وبينوا ونصحوا. ثم من بعدهم لا يزال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وسخر الله في كل عصر لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يحفظها ويعيها ويبلغها بأمانة لمن بعده. عباد الله، إنه بعد تقرير هذا الأصل العظيم ينبغي علينا التنبيه على أمر متعلق بمنتصف هذا الشهر مما أحدث فيه وليس من شرع الله عز وجل، ألا وهو تخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام أو صلاة أو قيام دون سائر الأيام، أو إحياء ليلتها وتعظيمها بأي صورة من صور التعظيم، فإنه بدعة في الدين وضلالة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذا الحديث، قال: وجدت أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهران خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، أي من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أمامهم، ألا ليذادن رجال عن حوضي، أي يبعدون عنه كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. وما روي في الترغيب بصيام يومها، أي ليلة النصف، وقيام ليلها، فحديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله فلا يحل العمل به. ولذلك قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. ويستثنى من ذلك من اعتاد صيام الأيام البيض من كل شهر، فله أن يصوم هذا اليوم، وكذلك من اعتاد قيام الليل. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.